إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من ليالي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي المستمعين، كل المتتبعين لهذا البرنامج يعرفوا أني من عشاق أم كلثوم، مش هقول محبيها، لا، انا بحب، انا بعشق ام كلثوم فعلا، بحبها يعني، لها في نفسي اكتر من الحب بكتير. مش بس مساله عاطفيه، لا، مساله عاطفيه وذهنيه وعلميه وعشق عن قناعه، ما هواش عشق المصادفه او الارتباط بظروف عاطفيه او اقتران الاغاني بلحظات سعيده الى اخره، لا، هو في الحقيقه عشق لهذه الموهبة المسقولة، عشق علمي وعشق فكري زي ما قلت لكم، عشق لهذه الروح المتجددة الواعية الطايرة السابحة، قولوا زي ما انتوا عاوزين، يعني كلام الانشا كتير قوي هنا يغطي يقول معانا كتير الحقيقة، لكن في نهاية الامر انا فعلا من عشاق ام كلثوم، واجد صعوبة شديدة جدا في اني اتكلم عنها، لاني ما بعرفش اسكت، يعني ما باجي اتكلم عن ام كلثوم بلاقي نفسي عامل زي البرابان بطالع على طول على طول على طول على طول، ومليش نفس اسكت الحقيقة. انه الاغاني الطويلة لام كلثوم، وهي من اجل واخطر ما عملته هي والعمالقة اللي اشتغلوا معاها سواء كانوا مؤلفين او كانوا ملحنين، التعليق عليها وتناولها بالتحليل وإبراز مواطن الجمال فيها ما هواش أمر سهل ولا ميسور. حقيقة إنه مشكلتها إنه كل غنوة محتاجة فعلا الواحد يقعد يرغي فيها، يقول كتاب مثلا فيها، لأنها عبارة عن عنقود فكري، عنقود أفكار جنب بعضها ومرتبطة ببعضها، عنقود عاطفي، عنقود مشاعر، عنقود نغمي، عنقود حتى عنقود لحظي، لانها في كثير من اللحظات التجاوب مع الجمهور بيخلق جو جديد جدا في الغنوة. يعني غنوة مثلا لو قلنا مثلا جددت حبك ليه، افرضوا يعني كمثال او دليل احتار او ما شابه، لو قلنا غنوة من دول وسمعناها في 6 حفلات، هنلاحظ انه في كل حفلة خلق من هذه الغنوة عن طريق تجاوب الجمهور مع ام كلثوم وتجاوب ام كلثوم مع الجمهور وانصهارهم الاثنين في بوتقة واحدة، بيكون شخصية تانية للغنوة كل مرة تختلف عن المرة اللي سبقتها. ومن هنا الصعوبة الحقيقة ان اتصدى لام كلثوم وان اتصدى لاغنية طويلة من اغانيها، فقلت يا واد يعني ايه لايمها وادخل على استحياء، احنا قدمنا قبل كده بعض قصار الاغاني، لكن تعالوا النهاردة ناخد واحدة ما بين القصير والطويل، ناخد فاكر لما كنت جنبي اللي طولها حوالي 28 دقيقة مثلا، يعني فاكر لما كنت جنبي، تأليف العملاق احمد رامي والحان العملاق رياض السنباطي. والنهاردة يمكن يعني بعضكم يزعل مني مش هنسمع قوي من كلثوم قد ما هنحلل المسألة. يعني هرجع للطريقة القديمة اللي هي طريقة تقطيع الأغنية أو تقسيمها إلى أجزاء، لأنه الحقيقة كلام لازم يعني في مثل هذه الأغنية لازم يتقال بهذه الصورة، كلام جزء جزء لأنه كتير. تعالوا بينا الأول نمسك شعر الشباب أحمد رامي ونقول قال إيه في الجزء الأول. يعني هنمسك جزء جزء بدءا بالمؤلف فالملحن فالسيدة أم كلثوم. عمنا رامي قال إيه؟ فاكر لما كنت جنبي والنسيم لاعب غصون الشجر؟ إذن ابتدينا بحاجتين واضحين جدا زي الشمس. أولنا استفهام، فاكر لما كنت جنبي، واستمرار الاستفهام والنسيم لاعب غصون الشجر، هنا علامة الاستفهام اهي. يعني علامتين استفهام، ممكن علامة الاستفهام لو اعتبرته انها جملة واحدة، فاكر لما كنت جنبي والنسيم لاعب غصون الشجر. طيب الدلالة الاخرى ايه؟ الدلالة الاخرى ان احنا امام عمل رومانسي من اول من اول كلمة فيه. يعني ايه؟ يعني هناك اتصال واستحضار لعناصر الطبيعة، ادي النسيم وادي الشجر، ادي اولنا. النقطة التانية انه يحكي عن تجربة ذاتية تصلح لكي تعمم، يعني بيتكلم عن حاجة تخصه، فاكر لما كنت جنبي، اهو جنبي انا ولما كنت انت، يعني حكاية تخص اتنين بذاتهم قاعدين جنب بعض والنسيم لاعب غصون الشجر، يعني حقق تجربة ذاتية قد تصلح لتعمم لتصبح تجربة كونية. اذا نحن امام عمل رومانسي بالقطع. طيب والغصن مال على الغصن قال محلى الوصال للي انتظر. شوف الجمال والنبي، الغصن مال على الغصن قال، برضو خلوا بالكم لانه صنعة رامي من الصناعات القوية جدا كشاعر. بصوا مال وقال وصال، الغصن مال على الغصن قال محلى الوصال للي انتظر. شوف الثلاث افيات دول، مال وقال وصال، وكل واحدة لها معنى، مش اي حاجة. والفرحة تمت للاحباب، الغصن عانق حبيبه. شوفوا بقى الجمال، يعني شوفوا النبي، يعني السمو، شوفوا التساني في الـ في الـ في, الـ في العاطفة. مفيش اللي بالي بالكو، يعني ها، يعني حاجة كانت نظيفة وجميلة قوي الحقيقة. الفرحة تمت للاحباب، الغصن عانق حبيبه، عانق عانقة يعني احتضنه. وانا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه. شكوته الشخصية انه ما خدش نصيبه في هذا الحب، بالرغم من انه قلبه داب فيه. واضح انه الكلام بسيط جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشاكل. واضح انها خواطر لحظية لهذه اللحظة اللي كانوا قاعدين فيها جنب بعض وكان النسيم بيداعب غصون الشجر. طيب نشوف عمنا رياض عمل ايه. نفس الرومانسية، والرومانسية هنا شرقية بحتة، من مقام البياتي. مقام البياتي مقام يبدأ من الري وينتهي في الري، ومن اكتر مقاماتنا الشرقية اصالة، ومن اكترها شجنا، ومن اكترها عاطفية، ومن اكترها حزن، ومن اكترها التصاق بينا وبعاداتنا، واقصد بينا وبفولكلورنا، يعني نسبة كبيرة جدا من فولكلورنا مبنية على هذا المقام، مقام البياتي. عم رياض السنباطي بيبدأ بجملة رومانسية من مقام البياتي، من الفرقة كلها، من التخت كله. بعدين بياخدنا الله يرحمه الأستاذ أحمد الحفناوي عازف الكمان العظيم. صباع الحفناوي على فكرة يا جماعة شيء ما يتعوضش تاني، ما يجيش بسهولة تاني. برضو كان له لطشة كمانجة مؤلمة تاخدك فعلا والطير. يعني بتختم الفرقة، يعني اذا بنلاقي فرقة كمانجة فرقة. بعد كده بناخد الجملة الرئيسية اللي هي تن تا تا تا تا تا تا تا تا دي، بناخدها وبيظهر الايقاع لاول مرة. مين الايقاع هنا؟ ابراهيم عفيفي. وفي اعتقادي ابراهيم عفيفي يعني استطيع ان اقول عليه ابو الايقاع الشرقي المنظم. بيستمر عمنا رياض في قدرته التعبيرية، زي ما قلنا ابتدى بداية رومانسية جدا، كمانجا فرقة كمانجا فرقة، وبعدين دخول الايقاع، دخول فاكر وواقفة لما كنت جنبي. هو اتك على فاكر وسابة لوحدها. وعلى فكرة هذا المنهج بيتبعه بعد كده لما بنلاقي فاكر لما كنت جنبي برضو هتلاحظوا انه بيلعب نفس اللعبة. فاكر لما كنت جنبي بيدي هسة بين الاثنين وبيستمر في شجنه الحقيقة في, في, في, في البياتي. يعني بيعامل البياتي بشجن بشجن جميل جدا. بيلعب بقى ايه؟ بيلعب لعبة التحاميل. يعني ايه؟ يحط لازمة صغيرة قوي بين الحتة والحتة علشان يسمح لها انها تعيد قبل ما ينقل. يعني يعني فاكر لما كنت جنبي والنسيم لعب غصون الشجر تلاقوا ايه؟ مزكاية صغيرة او تحميلة صغيرة عشان تعيد المذهب مرة تانية ومرة تالتة. وبيلعب نفس الحركة دي بعد اللي انتظر هتلاقوا لازمة قصيرة قبل والفرحة تمت للأحباب وهكذا. يعني هذا التكنيك يتعامل معاه السنباطي بشكل دائم. خلي بالكم من تلحينه لكلمة وانا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه. عمل تحريك صغير او شال حرف وحط مكانه حرف بس عمل دوبان قلبه وعمل بوظان في الدماغ وعمل كل حاجة قصدها بمجرد تغيير حرف. شوفوا القوة والجبروت بتاع هذا الرجل. يعني حرف واحد عمل منه تغيير مود كامل. اما هي بقى فاقول ايه بس يعني يعني الحقيقة والله ما عارف اقول ايه بجد. اقول لكم مثلا اتفرجوا على الحركة الصوتية مثلا اللي في كلمة والنسيم لعب غصون الشجر اللي في تاني مرة وفي تالت مرة. ادي اولنا عشان احنا هنتكلم على موضوع الاعداد ده كتير. خلوا بالكم الحكاية دي الكلام عن غناها هي شخصيا مشكلة لازم يتحس اكتر ما حد يكلمكم عنه. لاحظوا برضو والدتها في وانا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه. لاحظوا هنا بتقولها ازاي بتقطع ازاي في المرات المختلفة علشان ام كلثوم عندها الاعادة تساوي مرة جديدة ولا تساوي تكرار. وحنثبت ده قدام شوي لكن ابتدوا لاحظوا من اول دلوقتي لاحظوا ان كل اعادة تختلف عن سابقتها. يبقى هنسمع من اول بداية الاغنية لحد وانا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه. نسمع وبعد كده بنخش على الجزء الثاني من الاغنيه. بنلاقي عمنا رامي بيقول ايه؟ العين ترعاك. زي ما قلنا انه هي خواطر لحظيه وخواطر، حتى اقول يمكن بعد كده بسنين استحضار لنفس للحظه ما كانت، يعني العين ترعاك لما كنا قاعدين يعني، والروح تهواك، ويا ريتني معاك. يا ريتني معاك امتى بقى؟ دلوقتي. يا ريتني معاك حاليا يعني. زي الغصون لو بعدت يوم جه النسيم قرب بينها. استمرار للهجة الرومانسية اللي اتكلمنا عنها. اما عمنا رياض فبيختار مقام الحجاز، بيعمل منه لازمة بالتخت كامل يعني. بتلاحظوا مفيش كوبري ولا حاجة، بس ما بين البيات اقصد والحجاز، يعني واضح ان المقامين لصيقين، واضح انهم فيهم نفس الشجن وفيهم نفس الرومانسية، ورياض قادر يعمل هذا الجو. بعد كده بناخد الغنى نفسه بشكل موالي الطبيعة، يعني اقصد من غير رد يعني، وده برضو على فكرة بيزود رومانسية الجو العام يعني. يعني لو حط رتم يمكن يكسر، لكن هنا مدي الجو الرومانسي ده. اما عن غناء ام كلثوم فبرضو اتفرجوا على التصعيد اللي هي بتعمله، كل ما بتسخن كل ما بتدي اكتر، كل ما بتتسلطن اكتر، وكل ما كل قدراتها بتبرز وبتطوعها اكتر. نسمع. بعد كده بندخل على منطقة جديدة من الأغنية، نفس تيار الشعور الجاري على مدى هذه الأغنية. احنا في الحجاز، في الحجاز برضو بنلاقي سلم صاعد هابط، تا تا لا لا لا لا لا لا تا لا لا لا لا، وقف وقفة على درجة الفا وهو راجع تي را را را را، بيمهد لها غنى مش اكتر من كده. بالنسبة لعمنا رامي صورة جميلة برضو، فاكر لما كنت جنبي والغمام داعب جبين القمر، غمام السحاب داعب جبين القمر، وصل لجبين القمر عالي يعني، جميلة الصورة، صورة فوقية جدا كده، وبرضو في الرومانسية الشديدة يعني. بنلاحظ في الغنى هنا انه السلم بيتكرر عشان هي تعيد برضو زي ما قلنا، لكن بصوا تالت مرة ازاي بتشرخ صوتها وازاي بتقطع في مخارج الالفاظ. اتفرجوا على تالت مرة برضو في الاعادة عشان احنا داخلين على الجزئية دي، والنيل جاري والليل ساري، بتسلمنا هذه الجملة الى الجملة البياتي الشهيرة، والموجة تجري ورا الموجة. خلوا الموجة دي على جنب ونسمع الجزء اللي اتكلمنا عنه. نسمع ونوصل للحتة الشهيرة والموجة تجري ورا الموجة عايزة بطولها تضمها وتشتكي حالها من بعد ما طال السفر. ايه الرئة دي؟ ايه يا ناس ده؟ شوفوا جمال الحتة اللي فاتت كمان، شوفوا الاستغراق اللي حصل، شوفوا الحالة المزاجية النفسية دي اللي حصلة في النيل، النيل جاري والليل ساري، شوفوا الجمال شيء فظيع. رئة رامي هنا في اعلاها تضمها وتشتكي حالها، مش بس بتضمها بتشتكي لها من بعد ما طال السفر. جريان الموج ده، تردد هذه الحركة اللي بيستغلها الصنباطي ويعمل لك تا تا تا تي تا تي تا تي تا، شوفوا وفي نقول ايه، تمهل موسيقي وإعادة الحركة كأنه في حركة حاصلة مستمرة في الحدوث. وشوفوا رئته صنباطي كمان تضمها وتشتكي حالها، شوفوا عاملها ازاي. بعد كده بنلاقي جه النسيم قرب منها وكل جه النسيم قرب بينها وكل موجة في أحضانها حبيب بعيد قرب منها. شوفوا بينها بقى ومنها، ده لعب شعرة يعني. صورة جميلة وتعبير جميل جدا من الصنباطي. والفرحة تمت للأحباب، تاني بتتعب بس الموج شبع من حبيبه بدل الغصن عانق حبيبه، يعني برضو استمرار لنفس الشكل الرومانسي تصعيد له اللي احنا موجودين فيه. نتكلم بقى عن أم كلثوم، عن غناها بقى. هنا الجزء بتاع الموجة تجري ولا الموجة، ده من أكتر الأجزاء اللي هي عادت بقى والسلطنت وشبعت. انا مش هقول حاجة ولا هوصف حاجة، لكن هعمل ايه، هحط هذه الاعداد جنب بعضها كلها وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم، ويمكن بتعليق صغير على بعضها يعني. يلا نبتدي ونسمع المرة الاولى. والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. نسمع التانية. شفتوا طبعا رعشة الموجة والبحة بتاعت عايزة. نسمع التالتة. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. قطع النفس بعد الموجة والدخول بعايزة مدي شجن اكتر. نسمع الرابعة. والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. تغيير النغمة في الموجة وبرضو قطع على عايزة. نسمع الخامسة. شجن طبعا عالي. نسمع السادسة. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. طبعا شايفين الموجة دي. نسمع السابعة. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. يا حبيبتي عليك، شفتوا الضحكة اللي قبل الموجة دي وشفتوا المطة بتاعت الموجة عايزة تطولها. نسمع التامنة. والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. الله الله الله، برضو شايفين طبعا الابتكار. نسمع التاسعة. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. يا سيدي شفتوا عايزة طبعا، شفتوا ال ال ال ال التطريب هنا، شفتوا الارتفاع بقى. نسمع العشرة. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. والنبي والنبي يا عيني، شايفين النبي المزاج والسلطنة. طيب نسمع الحداشر. الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول. الله الله الله الله الله، اهي دي ام كلثوم. مفيش اعادة بلا سبب، مفيش اعادة بلا تصعيد، مفيش اعادة بلا خلق جديد، مفيش اعادة وبس، لا اعادة يعني في سبب، يعني هي عايزة تنقل حاجة يا اخوانا. هي دي ام كلثوم، وده الفرق بينها وبين غيرها، وعشان كده بنقول دي ظاهرة ودي مختلفة ودي موضوع تاني الى اخره يعني. المهم بنستمر مع الاغنية، بنلاقي سولو ناي وكمالة بياتي حلوة قوي من عم رياض، واتفرجوا بقى عليها وهي بتغني ويا ريتني زي الموج في النيل صبر ونال وارتاح وقال محلى الوصال. ايه الجمال ده؟ جمال رامي ده وجمال السنباطي وجمالها هي. بصوا استغلالها واستغلال السنباطي للنيل، جملة كلمة النيل اليه الطويلة، شوفوا تقطيعاتها في صبر ونال وارتاح وقال، شوفوا ازاي بتتك على ارتاح مخارج الالفاظ. يا جماعة الغنى الاصول، الغنى ما يجيش كده وبس يعني، ده خبرة سنين وده احساس ومشاعر وحكاية تانية خلص خلص خلص. المهم القفلة بيقفلها عمنا رياض قوس بالمقدمة الاصلية وبتهدي الفرقة وتقفل الاغنية. نستمتع بالجزء الباقي من اغنية فاكر لما كنت جنبي، نسمع. والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطول، والموجة تجري ورا الموجة الناس اللي بيقولوا ان الموسيقى الشرقية مجرد اعمال تطريبية. ادي عمل شفناه من الاول للاخر، عبارة عن مزاج نفسي واحد، وعبارة عن مجموعة من الانتقالات اللحنية، وعبارة عن فكر رومانتيكي بالنسبة للشعر بتاعه، فكر وصنع وصياغة وتكامل رهيب بين الكلام وبين اللحن. ما ارادوا الكلام حققه اللحن. طبعا بقى الاداء ده كمان حكاية تانية، ده فرجة لوحده، يعني تمكن، وعي، دراية، فهم، مش بس الاصول الغناء والتحريك الصوت ومعالجة الطبقات وازاي تحل مشاكلها لو حاجة عالية لو حاجة واطية، لا زي ما شفنا الخلق داخل الاغنية، التصعيد داخل الاغنية، الاستغلال، الاعادة، كل ما كنا نتهم به. يعني كان يقول لك اغانيكوا كلها اعاده ولدت وعجن وحاجات كده، لا ابدا، ادي اعاده، هي ادي اعادات بالعشرة والاتاشر، ما فيهاش لدت ولا عجن، بل بالعكس كلها خلق وكلها تصرف. شفنا كمان في الارتجالات، شفتوا طبعا قوة الصوت وشفتوا النفس وشفتوا الاستعراض، كل ده بيجعل هذه الاغنية كنموذج، يعني كنموذج لاغاني ام كلثوم بشكل عام، بيجعلها فعلا على قمة غنائنا العربي كله. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسة برنامج غواص بحر النغم، من التنسيق ايمن فتحي، ومن الهندسة الاذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.